إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج تقدمه منى عبد الهادي. أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحكي لكم اليوم أبنائي حكاية من حكايات زمان التي حدثت في أيام زمان. الحكاية حكاية شاب فقير كان يمشي في الشوارع يمد يده للناس يطلب منهم أن يساعدوه بالمال، لكن كان كل من يراه ينظر إليه بضيق أو يسخر منه ويقول له: تمد يدك للشحاذة وأنت شاب قوي في عز شبابك، ألا تستحي؟ كان الشاب يحزن وينظر للأرض ويتمنى أن يحكي لهم حكايته، فهو شاب فقير وعنده أسرة فقيرة ولا يجد عملا. أصحاب العمل عندما يرون ملابسه الممزقة وشكله الفقير ينفرون منه ويرفضون أن يشغلوه عندهم. في يوم من الأيام بينما كان الشاب يمشي في الشوارع كعادته لمح مزرعة كبيرة فيها أشجار كثيرة. اتجه الشاب نحو المزرعة وجلس بجوار سورها يرتاح. كان صاحب المزرعة يجلس على بابها، لمحه الشاب الفقير فقام وتوجه إليه ليطلب منه أن يتصدق عليه. ولما اقترب الشاب من الرجل وجده شيخا عجوزا، قال له الشاب: أيها الشيخ الطيب، أعطني صدقة. نظر إليه الشيخ فترة ثم تبسم في وجهه ومد يده في جيبه وأعطى الشاب بعض النقود وقال له: يا بني تعال في الصباح لأعطيك غيرها. فرح الشاب جدا ووعد الشيخ أن يأتيه غدا من الفجر، وفعلا من الصباح الباكر جاء الشاب للشيخ في المزرعة. قبله الشيخ كعادته بابتسامة وقال له: يا بني عندي لك كيس من النقود. قال الشاب بلهفة: كيس من النقود؟ قال العجوز: نعم، لكني كنت قد خبأته في أرض هذه المزرعة. لكن يا بني أنا رجل عجوز ينسى، لقد نسيت مكان المال بالضبط. خذ هذه الفأس وقلب في تراب الأرض حتى تجد النقود. وفعلا راح الشاب يقلب بالفأس في أرض المزرعة حتى مضى معظم النهار وقلب الأرض كلها، وفي النهاية وجد كيس النقود في نهاية أرض المزرعة. صرخ الشاب من الفرحة: وجدت الكيس، وجدت الكيس. تبسم الشيخ وقال له: يا بني خذه وتعال في الغد لأعطيك نقودا غيرها. رد الشاب بسعادة: إن شاء الله يا سيدي في الصباح سأكون عندك. وفعلا في الصباح جاء الشاب. قال الشيخ: اليوم يا بني سأعطيك نقودا فضية كثيرة. اندهش الشاب من الفرحة. قال الشيخ: لكن يا بني أنا وضعتها في أحد أكياس القمح هذه خوفا عليها من الضياع. وأشار الشيخ لعشرة أجولة مليئة بالقمح، ثم قال: لكني يا بني كالعادة نسيت في أي كيس وضعت النقود. يجب عليك أن تنثر هذا القمح في أرض المزرعة لتجد النقود. وبدأ الشاب في العمل، يفتح كل كيس وينثره في مكان من الأرض، وفي آخر كيس وجد النقود تلمع أمامه مع ضوء الشمس. قفز من الفرحة وبدأ يجمعها. قال له الشيخ مرة أخرى: تعال في الصباح وأعطيك نقودا غيرها. مع الفجر أتى الشاب. قال العجوز: يا بني سأعطيك اليوم جنيهات من الذهب. كان الشيخ يمسك بيده دلوا ويقف أمام بئر ماء وسط المزرعة. كانت الفرحة تملأ عيني الشاب. نظر إليه الشيخ متبسما وقال: لقد سقطت الجنيهات مني في هذا البئر، خذ هذا الدلو وارفع به الماء وأفرغه في أرض المزرعة، فربما خرجت لك النقود في الدلو. استجاب الشاب لأوامر الشيخ، وكان يفرغ دلو الماء في قناة للماء تجري في أرض المزرعة. وكلما أحس بالتعب تذكر الجنيهات الذهبية، لكن انتهى اليوم ولم يجد النقود. جاءه العجوز وقال له: يا بني، خذ هذه النقود مني وتعال بعد أسبوع لتبحث من جديد في البئر عن النقود. وفعلا جاء الشاب بعد أسبوع وظل يعمل طيلة النهار في إفراغ دلو الماء في أرض المزرعة، لكن دون فائدة. فعل معه الشيخ نفس الأمر وقال له: تعال بعد أسبوع. وظل الشاب يأتي ويفرغ الماء في أرض المزرعة 10 أسابيع كاملة، لكن لم يجد النقود الذهبية. هنا نظر بحزن للشيخ وقال له: أيها الشيخ الطيب، اصدقني، هل يوجد ذهب حقا؟ تبسم الشيخ وقال: نعم يا ولدي، يوجد شيء أغلى من الذهب، تعال معي. وأخذه الشيخ لأرض المزرعة وقد ظهر فيها نبات القمح بأعواده وسنابله الصفراء الذهبية الجميلة، وقال للشاب: هذا هو الذهب يا بني، هذا كله من تعبك أنت. اندهش الشاب وقال: من تعبي أنا؟ قال الشيخ: نعم، أنت الذي حرست أرض المزرعة عندما كنت تقلب فيها بفأسك، وأنت الذي نثرت حبوب القمح فيها، وكنت كل أسبوع تسقيها من ماء البئر. لقد صرت الآن فلاحا ماهرا، ولك نصف القمح هذا. نظر الشاب للشيخ وقال: لا أعرف يا سيدي كيف أشكرك. رد الشيخ: لا تشكرني، وابدأ في جمع هذا المحصول حتى تبيعه في السوق. وفعلا جمع الشاب المحصول وباعه في السوق بأسعار جيدة، ورجع للشيخ وقال له: تفضل يا سيدي، هذا حقك، ويزيد علي النقود التي أعطيتها لي ذات يوم لمساعدتي. أنا الآن لم أعد أقبل الصدقة. ومن ذلك اليوم أصبح الشاب يعمل بجد ونشاط، وأصبح إنسانا نافعا لنفسه ولأسرته وللناس جميعا. أحبابي، انتهى وقتنا، لكم مني أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. براعم الإيمان، برنامج تقدمه منى عبد الهادي.